الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. التدبر في القرآن الكريم أمر منعش لذيذ لأهله، ولكن في خصوص شهر رمضان المبارك هذه اللذة تتضاعف. لا أخفيكم إخواني سرا أن من تعود على التأمل في كتاب الله عز وجل سوف يعيش أعلى درجات التلذذ. نحن دائما عندما نقول تلذذ، أنس، استمتاع، نقرب إلى الأفكار ما بين الزوجين. في أوائل أيام العقد، ما يسمى في عرف الناس بشهر العسل مثلا، نعم، من ألذ اللذائذ بين الزوجين المحادثة. ولهذا ترى أحدهم يسافر إلى البلاد البعيدة مثلا، ولكن يفضلان الجلوس مع بعضهم البعض، الحديث مع من يحبه الإنسان. هذا الأمر مؤنس، هذا الأمر لذيذ، وفتحت باب فهمي بلذيذ المناجات بهذه المضامين، مناجاتك أو مناجاتهم. إذن الحديث مع من يحبه الإنسان من ألذ أنواع الحديث. والمؤمن تارة بين حديث من الرب وحديث مع الرب. إذا اشتهى الحديث مع الرب كبر للصلاة وصلى الصلاة، حديث العبد مع ربه. وإذا اشتهى حديث الرب قرأ القرآن. ولهذا يقال الصلاة القرآن الصاعد والقرآن الكريم القرآن النازل. إذن إخواني الذين يشتكون من الوحدة، من الغربة، بعض الناس لا أنيس له، بعض الناس لا زوجة له، بعض الناس توفت زوجاتهم، بعض الزوجات توفى أزواجهم، هؤلاء إن تعودوا على الأنس مع كتاب الله عز وجل لا تعتريهم وحشة أبدا. بعد هذه المقدمة نخوض نكمل الحديث فيما بدأنا فيه، وإذا وفقنا الله عز وجل نختم هذه الليلة التأمل في سورة الجمعة، لنبدأ سورة أخرى إن شاء الله هذه السنة نحوم حول كتاب الله عز وجل. وسوف أختار لكم بإذن الله هذه السور القصار، لأن الناس مأنوسون بهذه السور يتلونها كثيرا، ويا حبذا لو تعمقنا فيها. وصلنا إلى هذه الآية الكريمة. النبي رب العالمين بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية فيها مبادئ الأنبياء، حكمة البعثة. لماذا رب العالمين بعث منهم نبيا يتلو عليهم الآيات؟ التلاوة، هذه التلاوة في حد نفسها منعشة للقلوب، فكيف بالتأمل؟ ومن هنا العلماء قالوا القراءة من المصحف خير من القراءة حفظا. نعم العين ترى الآيات تستمتع بالآيات، الأذن تسمع، البعض يقرأ القرآن يكاد لا حتى لا يحرك شفتيه، هذه لا تسمى تلاوة. رأينا بعض المصلين في الحرمين الشريفين على الخصوص تراه واقفا تقريبا لا يحرك شفته وهو يصلي بهذه الكيفية، هذه الصلاة نعم صلاة كيف أعبر عنها، لا تسمى قراءة، لا إخفاة ولا جهرا. إذن أن يسمع الإنسان صوته، الأذن تستمتع بكتاب الله عز وجل. الآن ما رأيت رواية حول لمس الكتابة، طبعا المتوضئ لو كان الإنسان متوضئا قرأ القرآن من المصحف الكريم وسمع صوته ولامس الآيات بإصبعه، بعض الناس يقرأ الآيات يمرر إصبعه على الآية، والله العالم لعل هذه الحركة أيضا مطلوبة، الجلد يلامس الآية، العين تقرأ الآية، الأذن تسمع الآية، والقلب يعي الآية، يعني كل الجوارح والجوانح اشتغلت مع كتاب الله عز وجل. فإذا النبي من وظائفه يتلو الكتاب. طبعا القرآن الكريم فيه سر عظيم، يقال في حياة الأئمة عليهم السلام، يعني روي هذا المعنى في بال الإمام المجتبى صلوات الله عليه، عندما كان يتلو القرآن كان يستوقف المار أو من يسمعه. قراءة القرآن تختلف من إنسان إلى آخر، وبالمناسبة إخواني أخواتي أقولها بصراحة، نحن مع الأسف في بعض الحالات نسمع لكل شيء حتى في المجال الديني، أجهزتنا النقالة مليئة بالأناشيد والقصائد، الآن المقاطع العزائية هذا شيء طيب وجيد، ولكن يخلو من كتاب الله عز وجل. على كل إن كان ولا بد فالتنويع مطلوب، كم من الجميل أن يستمع الإنسان إلى كتاب الله عز وجل، مثلا في حال الطواف، الطواف حول البيت، الآيات القرآنية نزلت في مكة، طبعا قسم من القرآن وقسم كبير من هذه الآيات على القاعدة نزل في المسجد الحرام وحواليها، كم من الجميل أن يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل وهو حول البيت في المكان الذي نزل فيه القرآن. إنسان يسمع يقرأ سورة العلق وهو في غار حراء، إن ذهبت إلى غار حراء في يوم من الأيام اقرأ سورة العلق تذكر أيام نزول جبرائيل في هذا الغار. وهنا أذكر نفسي وإخواني إن شاء الله بتذكار هذا التذكار، لعل في يوم من الأيام تعملون به وتدعون لنا إن شاء الله. طبعا هذا المعنى لعله عمل به، هو شيء غريب، لعله الأقلون عددا عملوا بما أقول. إذا ذهبت للعمرة، الحمد لله المؤمنون هذه الأيام تقريبا في السنة يذهبون هذه البلاد عمرة أو حجا، الآن في السنتين في الخمس سنوات مرة، برمج في إحدى السنوات إذا ذهبت للعمرة وبقيت أسبوعا في مكة المكرمة، نحن حديثنا في يتلو عليهم، لما نقول أمرا نتشعب في ضمن الطريق العام، كلامنا في سورة الجمعة في يتلو بمناسبة التلاوة، نقول إذا ذهبت العمرة في يوم من الأيام وكان لك متسع، الآن يوم يومين قد لا يكفي، إن بقيت أسبوعا في موسم الحج هكذا يتفق، ما المانع أن تختم القرآن مصليا طائفا؟ أن تختم القرآن مصليا وطائفا، يمكن ذلك؟ نعم. صلاة الماشي، نحن عندنا صلاة الماشي، من الممكن أن تصلي ماشيا؟ نعم، هذه صلاة عندنا، الصلاة الماشي. الماشي طبعا في الصلوات المستحبة يمكنه أن يكبر وينوي الصلاة المستحبة. إذن في الطواف تكبر تصلي صلاة الماشي، بعد قراءة الحمد تقرأ هذه السور القرآنية. الآن علها كذا، طبعا اللي في بالها كذا، أن بعض الفتاوى على جواز قراءة جزء من السورة في المستحب، الواجب نقرأ سورة كاملة ولو على الأحوط وجوبا، ولكن في صلاة الغفيلة نقرأ جزءا من السورة. إذن بإمكانك أن تقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل، أعني جزء السورة، مثلا نصف البقرة في الركعة الأولى أثناء الطواف، ركعة الثانية تكمل باقي السورة، وهكذا تأخذ مصحفا تصلي صلاة الماشي وأنت طائف، وتقرأ القرآن بعد الحمد. إن كانت لك همة عالية من الممكن أن تختم القرآن طائفا مصليا. نعم، يا لها يا له من توفيق. إذا أحدكم برمج نفسه وكان في عز شبابه، طبعا البعض قد يتعب هكذا طواف، ولكن أصحاب الهمم يمكنهم ذلك. فإذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، هنا التزكية مقدمة على التعليم. إخواني كونوا معي في هذه الفقرة إن شاء الله، هذه الفقرة تفتح لكم أفقا في الحياة. ما هي استراتيجية التعليم والتعلم، أو قل الآلية تعبير أدق؟ نحن كيف نتعلم؟ أنتم الآن في حال تعلم، جلوسكم حول منبر الحسين عليه السلام، وبالمناسبة هذه من أبرك بركات دم الحسين عليه السلام منذ زمان استشهاده إلى يومنا هذا، هذه الجامعة الحسينية المتنقلة المفتوحة، كم خرجت من الأجيال. نحن نعبر عن هذا المنبر منبر الحسين عليه السلام. أقول أنتم الآن في حال تعلم، ويا له من تعلم. أنا في الواقع المجالس التي تعقد في بيوت الله عز وجل أرى فيها بركة مضاعفة، مجلس حسيني في بيت إلهي في بيت الله عز وجل، ونحن في ضيافة الله سبحانه، كل البركات مجتمعة. إذا نرجع وأقول أنتم الآن في حال تعلم، ما الذي يحصل؟ أولا كلمات نعم تخرج من فمي، هذا الهواء الذي بيني وبينك تنقل الأمواج الصوتية، تصل إلى طبلة الأذن، هذه الطبلة التي بمثابة قشرة البصل، تبقى معك إلى قرن. بعض الناس في سن 100 يسمع ويرى بكل ارتياح، بعض مراجعنا بلغ 100 وقبل وفاته كان يجيب الاستفتاءات، يعني بكامل وعيه. الطبلة تتحرك، يا لها من طبلة تحول الأمواج الصوتية إلى ذبذبات عصبية. سلسلة من الأعصاب المعقدة، المطرقة والسندان وكذا، العظام الثلاث، وهذه الذبذبات تنتقل إلى المخ. الآن المخ ماذا يجري؟ لا أدري. طبعا الأطباء يصرحون بهذا المعنى، المخ البشري برزخ بين الطبيعة وما وراء الطبيعة. بهذا المخ نفكر، ولكن أين مكان التفكير؟ في أي زاوية؟ ما الذي يجري في هذه القطعة الشحمية؟ من أعجب عجائب الوجود بلا ريب المخ البشري. لا القلب ولا الرئتين ولا الكبد، أعقد جهاز خلقه الله في الوجود المخ البشري. بهذا المخ اخترعت الحواسيب العملاقة، بهذا المخ اخترع المكوك الفضائي إلى آخره. في المخ تجري سلسلة أيضا من التفاعلات، الذبذبات التي جاءت من الطبلة تحلل إلى معاني مدركة. إذن لسان وفك مني يتحرك، أمواج في الهواء، ذبذبات في الطبلة أو حركة في الطبلة، ذبذبات بين الطبلة والمخ، المخ يستوعب، انتهت العملية. لا، ما فهمه المخ أو قل الجهاز المدرك الذي لا نعلم مكانه، هذه المعلومات تنتقل إلى القلب. لا كل المعلومات، بعض المعلومات. القلب يتبنى، القلب يحب هذه المعلومة. الأم أو الأب يأخذ الشاب، يقول يا فلان بنت الجيران أوصافها كذا، جمالها، شكلها، دراستها، شهادتها، حسبها، نسبها، هذه معلومات بنفس الطريقة، ذبذبات، طبلة الأذن، الكذا، ولكن الشاب لا يهواها. ما الذي جرى؟ معلومة في المخ وانطفأت هناك. يقول الشاب لأمه لا تتعبي نفسك، قلبي ما مال إليها. ولكن قد يتفق العكس، هم كذلك، وصف كذا إلى آخره، وخاصة لو نعم هناك صورة لها أيضا، والأذن قبل تعشق قبل العين أحيانا. هذه المعلومة يتبناها القلب، القلب يهوى من ذكر، يهوى من وصف. إذن القلب تفاعل. الأول، الشاب الأول، معلومات نظرية، جعل السيرة الذاتية لهذه البنت في ملف مهمل. ولكن في الفرض الثاني، القلب أحاط الفكرة بهالة من هالة الحب والعاطفة. الآن بعد أن فرغنا من هذا المثال، هذا المثال الواقع يوضح لنا كما قلنا آلية التعليم والتعلم. بعض الناس في علم الدين، في تعلم الشريعة، كالشاب الأول الذي سمع عن الفتاة ولم يتحرك قلبه، يسمع الكثير هذه الأيام، أنا أعبر عنها بمطر المعلومات، تذهب للإنترنت، هذه الشبكة العنكبوتية تساقط عليك وابلا من المعلومات السيئة والنافعة، تفتح الإذاعة في الطريق كذلك، تصل البيت تنظر للتلفاز كذلك، تأخذ الصحيفة، تأخذ الكتاب، تذهب للجامعة، سيل المعلومات ينهمر عليك من كل جانب. قسم من هذه المعلومات كالشاب الأول، لا تنسوا المثال، الآن يسمع حديث عن الصلاة الخاشعة من التكبير إلى التسليم، وبالمناسبة إخواني بين قوسين سريعين، أنا لا أتوقع أو لا هكذا يعني قلبي لا يطاوعني أن أرى إنسانا مصليا لا يأخذ دور في الصلاة الخاشعة. الصلاة هي هذه الركيعات، الصلاة هذه الانحناء، ما الفارق بين الانحناء الرياضية وبين انحناء الركوع؟ إذا لم يكن تفاعل في البين طبعا هذه صلاة مجزية، ولكن هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن البعض يسمع حديثا نافعا حول الصلاة الخاشعة ولا يهتز له قلبه، يعني هذه المعلومة لم تتحول إلى شحنة عاطفية. ولهذا بعض الناس عندما يسمع الحديث يسمع الحديث بتفاعل، عيونه تتكلم تقول هل من مزيد. بمناسبة المستمع المثالي والمستمع الجيد، نحن نتمنى أن تكونوا جميعا بهذه الصفة، المستمع المثالي والجيد يحرك المتكلم للكلام. أذكر لكم قصة قصيرة في وسط المنبر بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا عن التزكية والتعليم، أذكركم بحديثنا الأصلي، قلنا التزكية القلب السليم يستوعب الفكرة، يغلفها بغلاف عاطفي، الفكرة المغلفة بغلاف عاطفي تدفعك للعمل. وقبل أن أذكر القصة القصيرة، مرة تذهب إلى طبيب الرئة يقول رئتك فيها خلل، عندك التهاب في الرئة وأنت مدخن لا يدفعك إلى ترك التدخين، ولكن مرة يقول رأيت في صدرك في رئتيك نعم بعض الخلايا التي توحي بالمرض الخبيث، عندئذ يهتز بدنك في تلك الساعة ترمي نعم بالتدخين، تترك التدخين إلى غير رجعة. في الأول نظرية مجردة بلا خوف، وفي الثاني نظرية مع خوف. الآن أنقل القصة القصيرة، طبعا هذه قصة حقيقية وإن شاء الله مفيدة لكم جميعا. أحد العلماء سمعته كان من كبار الخطباء رحمه الله يقول في إحدى السنوات دعيت للخطاب في حرم الرضا عليه السلام داخل الحرم الشريف. المهم يقول كنت في تلك السنة اتفاقا، يقول كان في شهر رمضان المبارك، آليت على نفسي يعني صممت أن أجعل حديثي طوال شهر رمضان المبارك حول الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شهر رمضان كامل ما عدا ليالي الضربة والاستشهاد، استشهاد أمير المؤمنين، يقول جعلت محور الحديث الإمام عليه السلام. مع الأسف البعض قد يتكلم شهرا كاملا ولا يعرج على ذكر إمامه إلا لماما. يقول كان الشاب تحت المنبر وأنا أحدث عن الإمام أراه يبكي يتفاعل، وفي كل ليلة يقترب من المنبر خطوة، مثلا كان بعيدا، بعض الناس يحب أن يكون تحت المنبر مباشرة، كلما قرب من المنبر زاد ارتياحه إلى أن صار قريب المنبر. يقول هذا العالم يقول أنا كنت أتفاعل على المنبر بتفاعل هذا الشاب، شكله عيونه بكاؤه كان يهيجني. المهم في يوم من الأيام بعد النزول من المنبر قلت له: يا فلان، من أنت؟ أين تعمل؟ أين عنوانك؟ ضمرت في نفسي أن أزوره بعد شهر رمضان المبارك، أقول هذا الشاب يستحق أن يزار. المهم انتهى الشهر، ذهبت إلى محل عمله، تبين هذا الإنسان له حانوت في مشهد الرضا عليه السلام، يكتسب على كل. لم يكن من أهل العلم ولا من طلبة العلم، كان إنسانا على كل حال كاسبا. ذهبت إلى الحانوت وإذا المحل مغلق. سألت الجيران: أين صاحبكم هذا؟ أين الجار؟ قالوا: رأيناه بعد شهر رمضان فتح المحل، ولكن كان فيه شيء من الوجوم، شكله يوحي أنه مضطرب، وأغلق المحل وذهب ولم يعد. على كل تركنا الأمر. مرت الأيام وإذا أرى الشاب في شارع من شوارع تلك المدينة المقدسة، استقبلني بالأحضان ودعا لي كثيرا، دعا لي. مهم، قلت له: ما الذي جرى؟ قال: هذا مثال تحول المعلومة النظرية إلى حركة فؤادية. يقول: هيجتني، ذكرتني بإمامي، زاد حنيني إليه إلى درجة فتحت الحانوت ولكن قلبي كان معه. دراسة، العمل، الوظيفة يحتاج إلى توجه إجمالي. يقول: قلبي لم يكن معي في العمل، تركت الحانوت وذهبت إلى مكان ما. طبعا هذا المكان أين وماذا جرى فيه تفاصيل الآن لا يجب نقل القصة كاملة. المهم، هذا الإنسان حظي برعايته صلوات الله عليه. قال: الآن ماذا أصنع؟ الشاهد قال: يا شيخ، الآن ماذا أصنع؟ هذا القلب الذي هوى هذا الوجود الشريف ورأى شيئا من هذه العوالم، الآن كيف أعيش في هذه الدنيا؟ هذه مشكلتي. رأيتم شابا عشق فتاة ثم فصل عنها، ماذا يصبح؟ البعض يصاب بالجنون وقد يقتل نفسه. إذا كان الجمال في شبر مربع هكذا يقتل الإنسان، فكيف بمن رأى جمال الوجود، جمال ذلك الموجود الذي هو وجه الله وعين الله ويد الله في خلقه. انتهت القصة. ماذا أحببت أن أقول؟ أقول: هذا المستمع ليس كباقي المستمعين، الكل استمع شهرا كاملا في محضر الرضا عليه السلام، وهذا الخطيب الألمعي اللوذعي كما يقال، الكل استمع، ولكن هذا تكهرب، هذا تأثر. إن شاء الله كلكم كذلك، حولوا المعلومة النظرية إلى معلومة فؤادية. نحن إن شاء الله لا نقول إلا حقا، منبر الحسين عليه السلام طبيعي، ما يقال إما آية أو رواية أو حكمة، ما يقال حوله إلى عمل. رحم الله أحد علمائنا الأبرار، قصة ملحقة ولكن قصيرة. أنا صادفت عالمين من كبار علمائنا الأبرار الذين لهم صيت في هذا المجال. أنا سمعت أن أحدهم قال للآخر أيام النجف الأشرف عز الحوزة العلمية، قال له كلمة قلب كيانه. عاش على هذه الكلمة لعل 50 سنة، 50 سنة من التفاعل الذري الباطني. في عالم التفاعل الذري هناك تفاعلات توالدية، انفجار يسبب انفجار وهكذا. قال له كلمة، قال: ما لهذا خلقنا؟ ما لهذا خلقنا؟ أي لم نخلق للهو والباطل. إذا رأيت إنسانا في شهر رمضان ينظر مسلسلا باطلا لغوا، قل له: ما لهذا خلقنا؟ هذه الكلمة غيرت كيانه إلى أن توفاه الله عز وجل. نعم، حاول أن تجعل تعاملك مع النظرية تعامل هذا الشاب وهذا العالم وغيرهم. همام قال لأمير المؤمنين: صف لي المتقين. الإمام ما طله في الجواب، يبدو الإمام يعلم حال همام، ثم أصر عليه، عزم عليه. قال معنى كلام الإمام: ما دمت مصرا المتقون هم وهم وهم. قد نوفق إن شاء الله في يوم من الأيام لوصف المتقين على لسان إمام المتقين. تقرؤون في نهج البلاغة: لما فرغ الإمام شهق شهقة كانت نفسه فيها. الآن البعض يقول شهق شهقة يعني أغمي عليه، والبعض يقول مات همام. والإمام علق هكذا تفعل المواعظ أو تصنع المواعظ بأهلها. إذن إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو الكتاب، يزكي، يعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إخواني، كل عبارة يشاء في القرآن الكريم أو قل بعض كلمة من يشاء يحتمل الوجهين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من يشاء الله هدايته، من يشاء الله أن يتفضل عليه. والبعض يقول من يشاء العبد. سل الله عز وجل أن يختصك برعايته. مع الأسف بعض شبابنا كبارنا هذه الأيام أمنيته الوظيفة الراقية، الدار الوسيعة، الدابة السريعة، الزوجة المطيعة، همومه لا تتعدى هذه الدائرة. ارفع سقف الهمة، تعرف على أسرار هذا الوجود. رب العالمين له تجليات في عالم الخلق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آيات الله في الآفاق معروفة، هذه الكواكب والمجرات وهذا الخلق. ولكن سل الله عز وجل أن يفتح عين باطنك على شيء. أنا بناءي على الاختصار في الحديث انتهى حديثي هذه الليلة والتكملة غدا. إخواني، قبل أن أختم الحديث، لو تعرفت على سر هذا الوجود تغيرت نظرتك للحياة، المعادلة تختلف. الذي له قلب مشغول بعالم الغيب، هذا لا تهمه صراخ امرأته زوجته. البعض يتلذذ بكظم الغيظ، في قلبه يقول: أنا اليوم أشتهي التقرب إلى الله عز وجل. عندما يرى زوجته غضبة يقول هذه فرصة التكامل. والزوجة كذلك، الزوجة المثالية تقول أسأل الله زوجا صالحا، ولكن إن ساء خلق زوجي يا رب أتقرب إليك بهذا الزوج سيء الخلق. في الرواية من صبر على أذى زوجته، الآن مضمون الرواية كأنه ألحق بأيوب الصابر أو يعطى جزاء أيوب. ومن صبرت على خلق زوجها تعطى ثواب من هي الزوجة التي ابتليت بشر خلق الله، آسية بنت مزاحم. إذن المرأة التي عرفت سر الوجود لا تبالي بسوء خلق الزوج، مو فقط لا تبالي، تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الزوج. لو كان الزوج صالحا حسن الخلق لما وصلت إلى بعض الدرجات. اتفق أن أحدهم زار وليا من أولياء الله، أمامه زوجته سبت، قال يا فلان ما هذه الزوجة، كيف تصبر عليها؟ قال وصلت إلى المقامات العليا بالصبر عليها. نعم، الذي له هم القرب إلى الله عز وجل، نعم كل شيء يهون أمامه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. يأتي الرجل إلى المجلس وهو مضطرب، أوداجه منتفخة، ضغطه مرتفع، يقول أكاد أموت، ما الذي جرى يا أبا فلان؟ قال زوجتي في الغرفة لوحدها مو أمام الناس قالت أنت بخيل، انتهى الموضوع، صاحبنا يكاد يموت، ما الذي جرى؟ كلام اللغو، إن كنت بخيلا أصلح أمرك، وإن كنت كريما هي اشتبهت، انتهى الأمر. كم يصبح الإنسان متعاليا في هذا العالم. ولهذا هذه كلمة الأخيرة، أنا عندما أسمع بمؤمن مصاب بمرض عصبي، انهيار، توتر، ضغط، طبعا ضغط الأوردة لا بأس، هذا مرض عضوي، يقولون فلان يذهب إلى أطباء النفس، يأكل المهدئات، أقول أي إيمان هذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا بأدوية، نعم أدوية الكآبة وغيرها. المؤمن في أعلى درجات الصحة النفسية إلى آخر عمره. وسمع بعض العلماء ساعة الموت يمزح مزاحا بليغا في ساعة الاحتضار كأصحاب الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء، البعض في ساعة الاحتضار يمزح ويمرح لأنه سيعتنق الحور العين بعد قليل. هنيئا لمن خصه الله بفضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إلهي بأوليائك، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أصلح أمورنا، غير سوء حالنا بحسن حالك. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. اليوم يوم رسول الله، يوم السبت، يوم النبي الأعظم. ما دام اليوم يوم رسول الله، اسمحوا لي هذه الليلة نذكر شيئا من مصائب حبيبته وابنته فاطمة. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ أحد العلماء يقول إن وجدت في قلبك حبا متميزا لفاطمة فاعلم أنك على خير. ما بعض الناس عندما يصل لمصيبة الزهراء عليها السلام أيام الفاطمية وغيرها، عندما يقال فاطمة نعم تبدأ عبرته من عينيه بالظهور والبروز. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ إمامنا الجواد عليه السلام يبكي فجأة بلا مناسبة، يقول له الرضا عليه السلام: ما يبكيك ولدي؟ الآن مضمون الرواية. وإذا بإمامنا الجواد يقول: تذكرت أمي فاطمة. نعم أئمتنا هكذا، عندما كانوا يذكرون فاطمة تنقلب أحوالهم. إمام زماننا أيضا كذلك، تعالوا الليل ادخل السرور على قلبه بذكر شيء من مصائبه. لم تزل بعد وفاة أبيها معصبة الرأس ناحلة الجس منهدة الركن، تقوم تارة وتقعد أخرى كأني بها جالس على قبر أبيها رسول الله. ماذا على من شم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان؟ وواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا قد كنت ذات حما بجنب محمد لا أخشى من ضيم، وكان حما لي تنظر إلى محراب أبيها خاليا تقول: يا أبتاه من للقبلة والمصلى، من لابنتك الثكلى؟ أمير المؤمنين يرى بكاءها يسمع حنينها وأنينها. ماذا كان يجري على قلب المرتضى؟ ولكن المصيبة إخواني متى عظمت؟ عندما أراد أن يعقد الرداء عليها نادى: يا حسن يا حسين، هلموا تزودوا من أمكم فاطمة. يا له بالمنظر، أم في جوف الليل ممددة على المغتسل، الحسن في جانب، الحسين في جانب، وإذا بأمير المؤمنين يقول: اشهد الله أنها حنت وأنت وضمتهما إلى صدرها مليا. لازمة هذه العبارة إخواني أن روح فاطمة رجعت إليها لتضم الحسن والحسين. أنتم تسمعون هذا المنظر تبكون، فكيف بملائكة السماوات تنظر؟ وإذا بمناد ينادي: ارفعهما عن صدر فاطمة، فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. أمير المؤمنين رفعها، رفعهم بحنان ولطف، ولكن يا أمير المؤمنين كلكم تعرفون ما أريد أن أقول، ولكن في يوم عاشوراء البنت مرتمية على صدر والدها، آه لا، تقول سكينة: عم زينب هذا البدن بدن مان، يعني هذا البدن الغريب بدن من، وإذا بها تقول هذا بدن أبيك الحسين، رحم الله من نادى وذبيحاه وقتيلاه ومظلوما اجتمعت عليها عدة من الأعراب وجروها عن جسد الحسين. لا أضحك الله سل الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم، فكأنهم جنوا ما ليس يغتفر. إلهي بدم المظلوم، إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم. يا من خزائنه بين الكاف والنون، ذكرنا الليلة فاطمة، إلهي بجاه فاطمة وبما جرى عليها انظر إلى جمعنا نظرة رحيمة. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اجمعنا على الهدى والتقوى، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. كعادتنا في السنوات الماضية نكرر هذه العادة المباركة، ندعو لإمامنا بالفرج، نقوم إجلالا لإسمه الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.